السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأزواجه وارض اللهم عن أصحابه. الدين النصيحة كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لكل مسلم، وننصح أنفسنا وإخواننا بأن يحرصوا على قيام الليل. الذي أمر به رب العالمين وذكره وصفا لعباده المتقين، وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضله. قال رب العالمين لنبيه الأمين عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فأمر نبيه عليه السلام بأن يتهجد من الليل، وهجد وتهجد من الأضداد في كلام العرب يأتي بمعنى نام وبمعنى سهر وقام. والمعنى الثاني هو المراد فتهجد فقم، أحي ليلك بذكر الله، أحي ليلك بالصلاة وقراءة القرآن، أحي ليلك بالدعاء بالخوف والرغبة والإنابة، أحي ليلك بالاستغفار. فتهجد به نافلة لك، زيادة في الفضل لك، أو أمرا خاصا بك، أو كرامة لك. ثم بين فضل القيام فقال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقيام الليل طريق الشرف وطريق العز، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم طريقه الشرعي إلى المقام المحمود التهجد في الليل. ووصف رب العالمين عباده المتقين الذين أضافهم إلى اسمه الرحمن فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يحيون ليلهم بالسجود والقيام، يبيتون لربهم وغيرهم بات لاهيا لاعبا منشغلا، أو غيرهم بات في سريره، أما هم فيبيتون لربهم سجدا وقياما. ووصفهم فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتباعد جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهم يحيون ليلهم ومع هذا لا يعجبون بأعمالهم، وإنما يظهرون افتقارهم إلى ربهم فيدعونه رغبا في ثوابه، طمعا في رحمته، في جنته، في مغفرته ورهب خوفا من عقابه، خوفا من عذابه، خوفا من ناره. ووصفهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هجع نام، فكانوا قليلا من الليل ينامون، ثم هم لليلهم يحيون. ومع هذا لم يأمنوا مكر ربهم، وإنما زادتهم الطاعة إقبالا على الله وخوفا من الله، فلم يركنوا إلى الطاعة، وإنما انشغلوا بعد القيام بالاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبعد قيامهم وركوعهم وسجودهم ينشغلون بالاستغفار في وقت الأسحار. قال: وبالأسحار، وجمع ليدل على أنهم يفعلون ذلك كل ليلة. وبالأسحار هم يستغفرون، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من العبادة فانصب في الدعاء، إذا فرغت من الصلاة فانصب في الاستغفار. وهذا شأنهم، إذا فرغوا من القيام فإنهم ينصبون في الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. ونبينا صلى الله عليه وسلم سن لنا قيام الليل وبين فضله بقوله وبفعله. أما فعله فكان يقوم قياما طويلا. تخبرنا أمنا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، حتى ترم قدمه. ترم، تتورم، تتفطر، ثلاث روايات. ترم من الورم، وهو الانتفاخ الذي يصيب القدم لطول القيام. وتتورم فيه مبالغة من الورم. وتتفطر، تتفطر، تتشقق. ترم، تنتفخ، تزداد انتفاخا، ثم يواصل القيام فتتشقق قدماه عليه الصلاة والسلام. وهذا الجمع بين الروايات. فقلت له: لما تصنع ذلك يا رسول الله؟ هي في ظنها أنه وهو المعصوم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إن كان له ذنب فهو معصوم، وإن كان فهو مغفور، فلماذا يصنع هذا وقد حمل من الأعباء ما الله به عليم، وكان يعاني من الوحي شدة، يتفصد جبينه بالعرق الغزير، ينزل عليه الوحي وهو على الدابة فتبرك لثقل الوحي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. ومسألة: سأل رجل الإمام مالكا رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري. فقال: يا إمام، إنها خفيفة. فقال وقد زجره: ليس في الشرع شيء خفيف. قال رب العالمين: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فخذها واعمل بها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أرح نفسك، قم من الليل شيئا. أما أن ترم تتورم تتفطر وتتشقق قدماك، لما تصنع ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أفأدع قيام الليل فلا أكون عبدا شكورا؟ ففي الكلام إيجاز واختصار، ولذا كان يقوم ليصيب من مرتبة الشكر، ولم يقل شاكرا وإنما أتى بالمبالغة، فيقابل نعم الله عز وجل عليه بمزيد شكر. أفلا أكون عبدا شكورا؟ فقيام الليل شكر لله، قيام الليل شكر لله، إذ تنصب قدميك اللتين أنعم الله بهما عليك، تنصبهما للمنعم، تقوم وتقرأ بلسانك وتخشع بقلبك وتلقي بصرك نحو موضع سجودك، تعمل جوارحك، فهذا شكر الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا. هذا ابن مسعود رضي الله عنه وهو شاب: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمري سوء. الشاب ابن مسعود لم يطق طول القيام وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في المدينة. إذا تخطى النبي صلى الله عليه وسلم 53 من السنين، والشاب ابن مسعود لم يطق ذلك، حتى ظن بأمر سوء أن يجلس لا يخرج، وإنما يجلس ويدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما، لم يعد قادرا على القيام. إذا يتم قيامه وهو جالس، فإذا هم صلى الله عليه وسلم بالركوع نهض ابن مسعود وركع. وهذا حذيفة، حديث ابن مسعود في الصحيحين، وهذا حذيفة كما عند مسلم يقول رضي الله عنه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة. تتبع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، ختم البقرة، افتتح النساء، افتتح آل عمران، لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، لا يمر بآية فيها تعوذ إلا تعوذ، ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه، ثم رفع فقال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فكان قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول: سبحان ربي الأعلى، فكان نحوا من اعتداله. هذه الركعة في مخيلة الإنسان تستغرق الليل كله، ركعة يقرأ فيها البقرة كلها والنساء كاملة وآل عمران، ويسأل ويتعوذ ويدعو، ويركع قريبا من قيامه، ويعتدل قريبا من ركوعه، ويسجد قريبا من اعتداله. ركعة تستوعب الليل، لا سيما إذا كان في الصيف، وهو قائم لله عز وجل، فبفعله قام، وبقوله حض وحث على القيام. فأتى فاطمة وعليا رضي الله عنهما ليلا كما في الصحيحين، طرقهما ليلا فقال: ألا تقومان فتصليان؟ وكان يقوم من الليل ما يقوم، فإذا بقي الوتر أيقظ عائشة وقال: قومي الآن فأوتري يا عائشة. ولما استيقظ ليلة فزعا محمرا وجهه كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح، فقال: سبحان الله، ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر، يعني أزواجه، لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فبين أن قيام الليل طريق النجاة من الفتن. ماذا أنزل الليلة؟ ماذا فتح الليلة من الفتن، من الكنوز؟ من يوقظ صواحب الحجر لكي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا عبد الله بن عمر، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى ابن عمر رؤيا فقصها على حفصة أخته رضي الله عنها، فقصتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. والحديث في الصحيح. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم تركه، وهو في الصحيح كذلك. وهذا ابن مسعود كما في الصحيحين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يحكي عن نفسه كما جاء في بعض الروايات، لكن أبهم، وهذا شأن الإنسان احتراما لنفسه، إذا سأل عن أمر سوء وقع فيه فإنه يبهم، ما شأن رجل فعل كذا، ولا يقول فعلت كذا، يبهم. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، أي دخل في وقت الصباح، وقت الصبح، والصبح هنا الصبح الشرعي في الوقت الذي تصلى فيه الصلاة، صلاة الصبح، وليس الصباح اللغوي بانتهاء نصف الليل الأول ودخول النصف الثاني. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. ذاك رجل، هذا على سبيل الإخبار، وليس هنا الرجولة بالمعنى الإيماني. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فقيام الليل طريق إلى الرجولة، طريق إلى الشرف، طريق إلى التمكين. لكن هنا على المعنى اللغوي، ذاك رجل بال الشيطان، والشيطان يبول، والشيطان يأكل. إذا جلس الرجل ولم يذكر اسم الله، قال الشيطان لأعوانه: أدركتم العشاء، فيجلس يأكل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم يسمي في أول طعامه أكل معه الشيطان، فإذا قال بسم الله أوله وآخره تقيأ الشيطان، إذن يأكل ويشرب ويتقيأ ويبول. ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وهو على معناه الظاهر وليس كناية ولا مجازة. ومن معناه أن الشيطان تحكم في هذا الإنسان فجعل أذنه مبولة، حاسة شرف عند الإنسان أذنه، هذه الحاسة التي قدمها الله عز وجل على البصر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وأفرد السمع تشريفا له، وجمع الأبصار وجمع الأفئدة لما يصيب هذين من التقلب، فقدم السمع. ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو أذنيه. الحديث في الصحيحين وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين كذلك قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد. كل ليلة يأتي الشيطان عند قافية رأس الإنسان، مؤخر الرأس، ويعقد عقدا 3 وينفث: عليك ليل طويل فارقد، تتعبان وشقيان، اركض، نم، استرح، نل قسطا من الراحة لتواصل العناء والتعب في يومك. مسؤول أنت عن أسرة وتكافح وتناضل، عليك ليل طويل فارقد. قال: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذن نام، بال الشيطان في أذنه، واستحكم الشيطان وعقد عقدا 3، فنام، تقلب وانتبه ونام، ما ذكر الله، ما قام يتوضأ، ما قام يصلي، فأصبح خبيث النفس كسلان، أصبح ضجرا متأففا ساخطا غاضبا مغضبا، لا يرضى ولا يقنع، لا يحمد ولا يشكر، أصبح طماعا جشعا حقودا حسودا، خبيث النفس ومع ذلك كسلان. أما إذا انتبه فذكر الله، بأي ذكر؟ الحمد لله الذي أحيانا، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. فذكر الله بأي ذكر؟ سبح، حمد، كبر، هلل، حوقل، أيا كان، انحلت عقده. نهض فتوضأ، انحلت عقدته. نهض ذاكرا متوضئا مصليا، انحلت العقد 3، فأصبح طيب النفس، حمادا شكارا، قنوعا صبارا، أصبح ذاكرا، أصبح راضيا، ومع هذا نشيطا. ثم والنبي صلى الله عليه وسلم يحضنا على قيام الليل في حديث جماعة من الصحابة: بلال وأبي أمامة وسلمان وأبي الدرداء وجابر، والحديث عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب، أو دأب بسكون الهمزة أو فتحها، دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم. عليكم أي الزموا، عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم عليكم بقيام الليل. لما؟ قال: فإنه دأب، هذا عملهم الدائب الدؤوب المستمر، دأب الصالحين قبلكم، قام الأنبياء وقام الصالحون، داود عليه السلام قيامه أفضل قيام، وصيامه أفضل صيام، أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، إذا دخل عليه الليل نام نصف الليل ثم قام ثلث الليل، فإذا بقي الجزء الأخير من الليل وهو سدس نام النصف يبقى نصف أخذ من النصف ثلثا فيبقى سدس إذ ثلث وسدس نصف ثلث وسدس نصف إذ الثلث سدسا. تعرف توحد المقام؟ تعرف توحد الله؟ تعرف. فوحد المقام في توحيد المقام. يقول لك توحيد الألوهية والربوبية وما هذه البدع. طب ما في توحيد المقام في علم الحساب، ما قلتوش بدع ليه؟ المهم فالثلث لما تجعل الثلاثة ستة إذن الواحد يصير اثنين، اثنين على ستة زائد واحد على ستة ثلاثة على ستة يبقى واحد على اثنين. واضح الكلام؟ سهل. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل، وهذا أصعب ما يقول. تنام وتقوم وتنام ثم تستيقظ للفجر. احنا لما بنقوم ونلحق تكبيرة الإحرام يا ما هنا يا ما هناك أنجزنا. فإذا قمنا وصلينا ركعتين يعني اقتربنا، وإذا نهضت أن تضجع بعد ركعتي الفجر قبل الذهاب للفريضة كلام ها. قال عنه هذا أفضل القيام وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لربكم، يقربك إلى الله، شرف شرف ورجولة ورجولة ونشاط وطيب نفس وصيانة من الشيطان لا يلعب بك ولا يبول في أذنك. ثم ماذا؟ هذا هدي الصالحين. ثم ماذا؟ هو قربة إلى الله. ثم ماذا؟ وهو مكفرة للذنب، تكفير للذنب، مكفرة مفعلة، فهو سبب في تكفير الذنوب. ثم ماذا؟ ومنهات للإثم، ينهى الإنسان عن الإثم. تقوم الليل وتدع الفراش وتقع في الإثم، كيف يقول؟ قمت تراقب الله، تحبه، تخافه، ترجوه، ترهبه، ثم تتجرأ على محارمه؟ لا. وفي سنن الترمذي وعند ابن ماجه من حديث الحبر الإسرائيلي عبد الله بن سلام في أولى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها لما هاجر إلى المدينة مما سمعه عبد الله بن سلام، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا الأرحام، كما في رواية ابن ماجه، تدخلوا الجنة بسلام. فجعل قيام الليل طريقا إلى دخول الجنة، ليس طريقا فحسب، لا، الشرف أن تدخل الجنة بسلام، بسلام من الحساب، إذ من نوقش الحساب عذب. إذن بسلام تكون من السبعين ألفا يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، فإن لم يكن تكون ممن يحاسب حسابا يسيرا العرض، فعلت وفعلت، نعم يا رب فعلت، سترتها عليك في الدنيا وأدخلك وأغفرها لك اليوم، كما في حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه. تدخل الجنة بسلام من العذاب، بسلام من نقاش الحساب. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. الأحاديث في الباب كثيرة، لكن هذا شيء منها. ونحن في رمضان، وقيام رمضان له شرفه، ورمضان عند العوام شهر القيام، حتى إن بعضهم يظن إن كثيرا منهم يظن أن القيام في رمضان، فإذا انتهى رمضان فلا قيام. الجواب لا، القيام طوال العام، والوتر طوال العام، والقنوت في الوتر طوال العام، وليس في رمضان أو في النصف الثاني من رمضان على قول الشافعي رحمه الله. لا، القنوت في الوتر طوال العام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث أبي هريرة عند البخاري. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضل رمضان الذي خص به أن القيام فيه مشروع، يجتمع المسلمون ويقومون في المساجد يحيون الليل تقربا إلى الله في رمضان، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليالي حتى خاف أن يفرض فصلى في بيته لما ضج المسجد بالناس، فلا يزال الناس يصلون أوزاعا وجماعات حتى جاء عمر رضي الله عنه فجمع الناس على أبي وتميم بن أوس الداري. المهم قيام رمضان. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، بل في السنن الأربع وغيرها، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع إمامه حتى ينصرف حسب كتب له قيام ليلة. إذا قام الرجل مع إمامه صلى العشاء وصلى معه القيام، حتى وإن كان يقرأ بخمس آيات بصفحة بصفحتين، يقرأ بما يقرأ، قام مع الإمام حتى ينصرف، أي الإمام ينصرف من الصلاة وليس من المسجد، حتى ينصرف من الصلاة أي من الوتر، كتب له، أي للرجل الذي صلى مع إمامه حتى انصرافه، كتب له قيام ليلة. طب هذا في رمضان، وماذا بعد رمضان؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن عند أبي داود والترمذي وهو حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، ليه؟ ليصلي، مش ينزل هات لنا والحق هات العيش والأنابيب قبل، وهو يوقظها لتصلي، مش قوم اعمل لي شاي انظر إلى الهمة. وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، مش نضحت الكلام البذيء والعيال هتجوع وهنعمل إيه، لا، نضحت في وجهه الماء ليقوم. إذا في السنن أيضا: إذا أيقظ الرجل امرأته فصليا، وفي رواية فصلى، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قومي فصلي، صلى هو وصلت هي، صلى بها جماعة، نعم، صليا منفردين، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الفضل باقي بعد رمضان، بعد رمضان. ثم أختم النصيحة فأقول: وهناك أسباب تيسر قيام الليل بعد فضل الله وعونه، أسباب ظاهرة وأسباب باطنة، ذكرها العلماء ومنهم ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين. فمن الأسباب الظاهرة التقليل من الطعام، إذ ملء البطن نوم للفكرة وكسل للجسد وفتور عن القيام. أن يقلل من الطعام، أن يقلل من الطعام، ثم ألا يجهد نفسه في عمل شاق نهارا. لكن هب أنه رجل لا يجد إلا هذا العمل، هل من الإسلام أن نقول له دع العمل ويجوع أهلك ويمدون أيديهم يتكففون الناس من أجل أن يأتي هو بالفضيلة؟ لا، النفقة على الأهل واجبة، وهذا مقدم على قيام الليل. نعم، أعف نفسك وأهلك، واليد العليا خير من اليد السفلى، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ثم قم من الليل ركعة أو تر بركعة أو بثلاث، فلا تضيع الواجب من أجل نفل، من أجل سنة، هذا من كيد إبليس. طيب، أيضا عليه أن ينام شيئا بالنهار وقت القيلولة، فهذا مما يساعده على قيام الليل. أيضا يجتنب المعاصي. أما الأسباب الباطنة فأن يطهر قلبه من أمراض الشرك، الشبهات المضلة، الشهوات التي يزيغ بها الإنسان، يطهر قلبه من ذلك، من الحقد والغل والحرص والجشع والطمع والبغضاء والشحناء والأنانية إلى آخره، أن يملأ قلبه حبا في الله وخوفا من الله، وأن يحب قيام الليل لما يعرف فضل القيام. تلكم أسباب تعين بعد فضل الله عز وجل على القيام. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على القيام والصيام وقراءة القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.